طيب أستاذ عبد الله، ممكن تبدأ بأول محور؟ طيب خلاص أبشر على بركة الله. أولا مشروع ابن رشد في دفاعه عن الفلسفة. الفلسفة بدأت بشكل طبيعي مع الكندي، وقبل ذلك كان يوجد إرهاصات في الفكر المعتزلي والإرجاء، يعني كان في اتجاه عقلاني من بداية الثقافة الإسلامية، لكن تمظهرت الفلسفة كفلسفة حقيقية مع يعقوب الكندي، وسارت بشكل طبيعي طوال يعني 6 قرون. يعني في البداية ظهرت الفلسفة في القرن الثاني، قبل ذلك كان يوجد إرهاصات عقلية فقط. جاء أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي إنسان عظيم، له سلطة روحية على العالم الإسلامي بشكل عام، يعني فقيه ومتمكن في الروحانيات، وأيضا درس الفلسفة وتعمق فيها، يعني وصل إلى مستويات عالية في مذهب ابن سينا، فوجه طعنة قوية إلى الفلسفة، كتب تهافت الفلاسفة، وهو كتاب يرد فيه على الفلاسفة ويبين أن مدرستهم ومذهبهم واهتماماتهم ليست شديدة ولا يعني تقود إلى الحقيقة. فواجهت الفلسفة عقبة مع هذا المشروع. والغزالي طبعا له يعني حالة خاصة، هو إنسان كان يعاني من حالة مرضية، وهو ذكر هذا الشيء بنفسه، يعني انعقد لسانه في فترة من الفترات ولم يستطع أن يتحدث، فيعني حدثت في مسيرته العلمية بعض الاضطرابات، وكان معلم في المدرسة النظامية أو النظامية في بغداد، يعني كانت جامعة كبيرة، وتركها وخرج منها، يعني هو حالته النفسية غير طبيعية، فهو ليس مقياسا صحيحا على الحقيقة، لأنه غير طبيعي هو في نفسه، مع أنه ذكي وعبقري، لكن يعني حتى بعد ما ترك الفلسفة هو إيش سوى؟ انتقل إلى التصوف والزهد، و يعني مارس السلوكيات الصوفية البسطاء، يعني الفقر والدهلزة والدروشة. على أي حال، هو ضرب الفلسفة في الصميم. بعده بقرن أو بأقل من قرن ظهر ابن رشد في الأندلس على إثر هذه الصدمة التي تلقتها الفلسفة، فقدم 3 مشاريع. أولا رد على أبي حامد الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، وكتب تهافت التهافت، يعني رد على كتاب الغزالي، وكتب الكشف عن مناهج الأدلة، وهذا أيضا رد فيه على، لم يرد على الحشوية بل رد على المتكلمين، يعني هو وصل إلى مستويات عالية في الفلسفة. وكذلك كتب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وذكر بأن الفلسفة ليست شيئا مناقضا للشرع بل هي مكملة له، وأنها فرض كفاية، وأن القرآن ليس على ظاهره في بعض مواضعه، وبين أن الناس ينقسمون إلى 3 أقسام، يعني من حيث التصديق الناس ينقسمون إلى 3 أقسام: برهانيون وجدليون وخطابيون. البرهاني هو الشخص الذي يصدق بمقتضى العقل، يعني لا يقبل أي حقيقة إلا بعد أن تقعد بمنطق وبعقل، و يعني يتأكد منها تماما من ناحية العقل، وهؤلاء هم الحكماء هم الفلاسفة، وهؤلاء هم من يجوز لهم ويشرع في حقهم الاشتغال بالفلسفة. لذلك لا مشكلة في وجود الفلسفة عند هؤلاء الناس مهما كان دينهم ومهما كانت شريعتهم. الجدليون هم درجة أقل من الفلاسفة، يعني ليسوا عوام وليسوا في مستوى الحكماء. والخطابيون هم العوام، يعني العامة يتأثر بالخطابة فقط مهما كانت خالية من التفسيرات العقلية، يعني إذا سمع خطبة جميلة بفصاحة بإلقاء جميل بكلمات قوية آمن بها وصدق بأفكارها وبقناعاتها بغض النظر عن التبرير والتسويق الموجود فيها. هذا تلاحظ يعني حتى في المنشورات المكتوبة، وليس شرطا أن تكون خطابة، تجد الإنسان العامي والبسيط ينهار أمام الكلمات فقط، أمام القشور، بعكس البرهاني. البرهاني لا، ما يستسلم لجمال العبارة وبلاغتها وفصاحتها، هو يستسلم فقط للعقل. وعلى أساس هذا يرى برشد أنه لا مشكلة في وجود الفلسفة طالما أنها تلبي حاجة البرهانيين. طبعا الغزالي عندما ترك الفلسفة ولم يتحول إلى الحشوية وإلى المذهب الحديثي والفقهي، لا، هو سلك مسلكا قريبا من الفلاسفة. يعني حتى كتابه إحياء علوم الدين لا يتحدث عن فقهيات وأحكام شرعية، لا، هو يتحدث عن الجانب المعنوي في الدين، يعني الصدق، النزاهة، المحبة، الإخبات، الخشوع، يعني هذه هي علوم الدين الحقيقية في نظره. لذلك كتب إحياء علوم الدين من أجل أن يحيي هذه العلوم التي هي جوهر الدين في نظره. فهو ليس حجة للفقهاء أو للحشوية. يعني الغزالي لم يتحول إلى المذهب الحديث أو الحشو، وسلك مسلك التصوف، وقال عنه تلميذه أبو بكر بن العربي بأنه ابتلع الفلسفة وما استطاع أن يتخلص منها. فقصدي أنه ليس حجة للحشوية على الفلاسفة، بينما أبو رشد لا، يعتبر حجة للفلاسفة على الفقهاء. لماذا؟ لأنه نشأ فقيها، يعني هو من بيت معروف بالفقه والمنصب القضاء منذ القدم، يعني جده كان قاضيا، وهم كانوا الأسرة التي تملك منصب القضاء في قرطبة، يعني كان هذا المنصب عبارة عن وراثة. فهو نشأ فقيها ثم تحول إلى، أو لم يتحول، بل اهتم بالفلسفة كعلم آخر لا يتعارض مع الاهتمام الفقهي والشرعي، وهو شارح رشد كما تعلم. إذن هو قدم هذه المشاريع كدفاع عن الفلسفة، وأعاد للفلسفة حيويتها ومجدها، رغم أنها يعني لم تعد يعني الفلسفة كما كانت في السابق. يعني من بعد رشد يعني هبطت القوة التأثيرية للفلسفة تدريجيا، حتى العصور المتأخرة. ليس لأن الفلسفة في ذاتها فقدت قوتها، إنما لأن الحضارة أصلا تدهورت، الحضارة العربية والإسلامية. طيب، طبعا أنا أتفق معك في قضية أن الأديان أصلا من جاءت لتطوير الحياة وإصلاحها وتصحيحها، ولو يعني نقارن هذا بنظرية التطور وما يوجد في الكون أصلا كله من تطور وانتقال من مرحلة إلى أخرى، ونفهم الأديان بناء على هذا التفسير أنها قضية تطور وتنمية ودفع البشرية إلى الأمام، لن يحدث أبدا أي تعارض بين الغايات الشديدة والسليمة والسوية التي هي يعني يقررها العلم البرهاني، الفلسفة، المنطق، وبين الدين، بشرط أن يفهم الدين على أنه جاء لظرف وسياق ومرحلة معينة. أما يعني نقطة الأخ عبد الإله، هل ابن رشد كان ردة فعل؟ لا، هو يعني تبنى الفلسفة كمشروع حياة، واهتمامه بالفلسفة كان في آخر حياته، يعني في المنفى وبعد يعني الهروب من الأندلس، وكذلك يعني قبل يعني أثناء وجوده في قرطبة كان مشتغل بالفلسفة، يعني هو اهتم بالفلسفة كقناعة وإيمان بهذا العلم وليس كردة فعل. وطبعا له مذهب الآن في أوروبا، وله تلاميذ خصوصا في العصور القديمة حملوا مذهبه وتعلموا منه، فهو لم يكن ردة فعل، بل هو شارح أرسطو الأكبر، يعني بلا منازع. بالضبط، يعني في صورة ما أدري من اللي رسمها، رسام يعني كبير إيطالي تقريبا، الناس اسمه، لمدرسة أثينا، حتى برشد بجنب أرسطو. رافائيل نعم مدرسة أثينا صح. سكول أوف أثينا أيوه. ومحطوط فيها أرسطو وأفلاطون وبرشد الوحيد المسلم أيوه. فهو داخل يعني ضمن المنظومة العالمية الثقافة العالمية شخص مؤثر عالميا. والعجيب أننا حنا كعرب ومسلمين ما عرفناه إلا مع المد الاستشراقي. بضرب مثال يقرب الفكرة اللي قلتها وهي أن النظر البصر هو أيضا محاولة لفهم أو لإدراك الوجود. ويوجد نظريات تقول بأن الإنسان لا يرى الحقائق والأشياء كما هي، لا يرى المادة كما هي على حقيقتها، دليل أنه إذا استخدم أجهزة وآلات ومجاهر رأى شيئا مختلفا. فهذا أيضا ينطبق على الذهن والعقل، هو يحاول أن يفهم جزءا من الحقيقة وليس بالضرورة أنه يحصل عليها كاملة، بل ليس ممكن أن أصل يعني الحقيقة كما قلت كاملة وشاملة وكلية، وليس للبشر إلا أن يطلب جزءا منها. طيب الآن يعني نتحدث عن عربي، هو عالم طبعا موسوعي في الفقه وفي غير الفقه، في الشريعة وفي العقائد، وكتابه الفتوحات المكية يدل على هذا الشيء، على أن الإنسان متبحر وموسوعي في علوم كثيرة، حتى في الأدب وفي الشعر يعني له قسم من طراز عالي جدا، وفي الغرام والحب، فهو يعني كما يقول السهروردي بحر الحقائق بحر. طبعا هو اتصل برشد في نهاية عمر برشد، وابن عربي كان في بداية حياته. ولكي نفهم ابن عربي هو طبعا روحاني لكنه فيلسوف إشراقي. ما هي الفلسفة الإشراقية؟ هي الفلسفة التي تعتمد على الحدس وعلى الحاسة وعلى وعلى الإدراك المعنوي، يعني ما فيه منطق بقدر ما فيه حاسة يعني حدس. وهذا هو عين ما دار بين ابن رشد وابن عربي في اللقاء اللي ذكره ابن عربي. يقول أنا قابلت ابن رشد وقلت له، أو سألني ابن رشد، هل وصلتم إلى الحقيقة التي نصل لها نحن أصحاب المنطق؟ فقال له نعم ولا، يعني هي فعلا أن المنطق هو يوصل إلى نفس النقطة التي يوصل إليها الحدس والإشراق، لكن يوجد فرق من ناحية أن الإشراق أقوى وأعمق، يعني الشخص اللي يملك الحاسة يستطيع أن يتعامل مع الحياة ومع التجارب بدون تعلم، يعني تحطه في أي موقف بحاسته بملكاته المعنوية يستطيع أن يتصرف وأن يصل إلى النقطة الصحيحة بمجرد هذه الحاسة دون أن يتعلم قواعد ومنطق وحق. إذن ابن عربي هو من هذا النوع فيلسوف إشراقي يعتمد على الحدس على الحاسة المعنوية. في آخر حياته وصل إلى حقيقة تقول بأن جميع الأديان عبارة عن وجوه مختلفة لحقيقة واحدة، وقال أبياته الشهيرة التي ذكر فيها لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. يعني يقول بأن الجميع يطلب غاية واحدة، كل الأديان كل المذاهب كل الطوائف تبحث عن الله، لا يوجد أي فرق. سمعنا الحين كيف الآن؟ جيد الآن الصوت؟ أي ممتاز الحين أكمل تفضل. طيب مثل ما قلنا ابن عربي يرى أن الجميع وجوه مختلفة لحقيقة واحدة، يعني الأديان كلها طلب للغاية السامية لله، يعني الجميع يبحث عن الله. وأنا شخصيا أؤمن بهذا الفكرة، أؤمن بأن كل الأديان بلا استثناء يعني كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة، وأن الإسلام هو الوجه من هذه الحكمة الخاص بالعرب. يعني لم يكن عند العرب هذه الحكمة الجميلة اللي هي الدين اللي تقودهم إلى الله يعني تسوقهم إلى العرفان وإلى التجلي الروحي، فجاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقدم لنا هذا الدين الذي لا يختلف عن يعني الأديان الأخرى من ناحية البحث عن الحقيقة. طبعا هذا يتعارض مع ظاهر النصوص عند الإنسان البسيط، يعني اللي يقرأ النص الديني على ظاهره هذا مستحيل أن يقبل مثل هذا الكلام، لأنه لم يعرف التفسيرات التي يعتني بها الفلاسفة والمتصوفة. يعني تفسير فصوص الحكم لابن عربي هو يعني بحث عن الرموز والإشارات والتلميحات التي تقف خلف النص باجتهاد منه طبعا، لكن الفكرة واحدة هي أن النص ليس على ظاهره، هو أنه يوجد عوامل وسياقات وظروف تحكم المعنى. بعض المتصوفة مثل الشهروردي عندهم قصائد بحب في الله يعني، ويصيغونها على طريقة الغزل المعروف، فطبعا الإنسان البسيط السطحي يستنكر هذا الشيء، يعني يقول كيف أنت تتغزل بالله، هذا كفر، هذا يعني كيف تعامل الإله كأنه يعني حبيبة ومعشوق لك، بينما الأمر مثل ما قلت أنت يعني مواجيد وروحانيات ومشاعر ما تقدر تعبر عنها إلا بطريقة رمزية، يعني أشياء تقرب الصورة. ف يعني هذه الرمزيات جزء أصيل من البعد الروحاني والوجداني عند الصوفية، يعني ما يستطيع هو أن يشرح محبته لله يعني الروحانيات اللي يعيشها إلا بتشبيهات تقرب الصورة. أما النبوة فأنت تتحدث عن موضوع مهم، يعني الأنبياء هم طبقة الحكماء العليا، يعني المفهوم الشائع عن الأنبياء أنهم درويش وسطحيين وأتقياء، يعني في أحسن الأحوال إنسان عادي بيستقي مثل ما نقول الآن يعني مطوع، بينما الأمر مختلف جدا. يعني والفلاسفة تحدثوا عن هذا الموضوع، يعني الفارابي كتب في النبوة وذكر بأنهم يعني بأن النبي صنو الفيلسوف، بل بعض الفلاسفة توقع بن سينا يقول أن الفيلسوف هو يعني لا يختلف كثيرا عن النبي من حيث النتيجة والغاية، إنما ينقصه فقط الإلهام من الله عز وجل. لذلك بروشتي يقول أن الكتب المقدسة في غاية السطحية، وهذه ميزة، يعني كون القرآن مثلا سطحي هذه تعد ميزة، لأنه يخاطب العام والجمهور اللي هم بهذا المستوى من العقل والإدراك. ف يعني قراءة الكتب المقدسة على أنها حقائق مطلقة وأن الظاهر هو الحكمة النهائية هو التحريف الحقيقي للكتاب المقدس. يعني الكتاب المقدس يقرأ كخطاب موجه إلى عامة وجمهور غالبهم لا يفهم ولا يعي الأبعاد الخفية في نفس النبي. الحكماء الذين صاحبوا النبي ذكروا هذا الشيء، يعني علي بن أبي طالب يقول حدث الناس بما يعقلون تريدون أن يكذب الله ورسوله، يعني يوجد مضامين كانت خافية وغير واضحة وظاهرة للناس، وهذا هو مقتضى الحكمة. لكن مسؤولية الفلاسفة مثل ما قلت توضيح هذه الأمور للناس الفاهمة، الشخص اللي يبي يفهم لابد أن يعي أنه يوجد جانب خفي ليس هو يعني الظاهر والمعروف عند الناس، وهو القاعدة والمطبخ إن جاز التعبير الذي يحكم كل شيء ظاهر. كل واحد مع ما أدري كيف تصير الفلسفة عند بروشت موضة وهو تعرض لنفي وتعرض لإقصاء، ويعني حورب هو من الفقهاء وقيلت فيه قصائد حتى يعني بعد موته، فصعبة تصير هذه يعني مجرد موضة ومسايرة للعوام، بالعكس هو واجه الفقهاء. اسمح لي أخوي عبد الله، يعني برشد يعني احنا دائما نعتب على ابن تيميه تطرفه او مثلا قسوته في اطلاق الفتاوى، بينما ابن تيميه كان يعتبر يعني نوعا ما شويه اضعف من ابن رشد. ابن تيميه كان يقول تارك الصلاه يستتاب او يقتل، ابن رشد كان يقول تارك الصلاه يقتل. يعني لحظه انا فاهم فهمك، بس ترى ابن رشد له نظره في الفقه، نظره فلسفيه، انه يعني ما اخذ الفقه زي العادات والتقاليد. يعني طالما انه دقيقه المايك لازم واحد يقفل. طيب تفضل عبد الله. اقول لك ان فعلا عند ابن رشد في بعض فتاواه الفقهيه يوجد تشدد، لكن ما هي الحكمه التي ينظر لها ابن رشد؟ ينظر الى ان الفقه مثل العادات والتقاليد، موضوع يضبط الحياه، يضبط النظام، ينظم الناس، فما يخالف نمرر بعض الأشياء اللي مش كويسة من أجل الوصول إلى هذه الحكمة، طالما أن الشيء الغلط ممكن أنه يودينا ويقودنا إلى حكمة باتفاق الناس واصطلاحهم عليه، فهذا يفتر. لذلك هو يعني لا تنظر لها كفقيه، انظر لها كفيلسوف، ويمرر بعض الفقهيات اللي ما نقبلها حنا ونستنكرها عليها كفيلسوف، لكن يأخذها من منظور أنها زي العادات والتقاليد اللي إذا خالفتها راح تصنع مشكلة كبيرة. طيب ابن الهيثم ما راح نطول عنده كثير، هو مثل ما قلت يعني قدم منهجية علمية هي الآن المعتمدة في الجامعات وفي المؤسسات العلمية الأكاديمية، وفي ذلك العصر يعني كانت تعتبر إنجاز عظيم، يعني كانت تعتبر ابتكار كبير، طريقة البحث ونشر الأبحاث العلمية. طبعا اهتم أولا بالإدراك الجيد والملاحظة والتأمل، يعني لابد من التدبر وتأمل وملاحظة الظاهرة التي تريد دراستها، ثم تحديد المشكلة ومعرفتها وتشخيصها، ثم اختبارها وتجربتها، تحليل النتائج وتفسير البيانات. يعني الإجراءات اللي تطبق الآن في المؤسسات العلمية الكبيرة، وركز على قضية الموضوعية، الابتعاد عن الذاتية، تحاول أن تقصي مشاعرك، انفعالاتك، رغباتك، أهوائك، وتدرس الحقيقة لذاتها بدون أي دوافع نفسية. ما طولت عليكم لأني أنا عندي ارتباط الآن، فودي أستأذن منك يا أبو زبدان وأستأذن من الجميع، هذه ما يتعلق. طيب مو مشكلة، الله يسعدك، ما قصرت.